قد يسر الله لي الذهاب إلى برمنغهام وجلست مع أخوة الحمد لله كثر على خير وعلى السنة وعلى الجادة، وتعجبت أشد العجب مما يحكونهم من حركات الصعافقة، يطردون الناس من المساجد ويضربون ويقاتلون ويحاربون، وعندهم شخص يرون له السمع والطاعة، وإن خالفوا يخشون أن يطردهم أو يحرمهم أو يمنعهم. حقيقة وجدت هناك الصعافقة يحسون كأن لهم مجتمع خاص بهم، لا يريدون شخصا يخالفهم في رأي أو في قول أن يكون معهم. والله إن لم تكن هذه حزبية فلا حزبية على هذه البسيطة. حياكم الله.